مسلسل كراميل حصريا على أنغامي. نوال الزغبي. بعرف كل شي براسك يا حبيبي يا حبيبي، وبقدر أعرف بأحساسك هالقصة شو غريبي. مدري شو صاير فيه بحبك، شو صعب علي أعرف شو بتحكي قبل ما تحكي، وحل قلبي عزف فيه أغنية كراميل من مسلسل كراميل حصريا على أنغامي. نوال الزغبي. حبيبي صعب تخبى علي إنك مغرور ودايب فيه، حبيبي صعب تخبى علي إنك مغرور ودايب فيه. حصريا على أنغامي. نوال الزغبي. دلي شو صاير فيه. حبيت كراميل يا حبيبي، خلتني اسمع جواتك، هيدا بالذنب محسسني. حبيت يا ربي جننتني بحبك يا حبيبي، دوبتني خلتني اسمع جواتك، وهيدا بالذنب محسسني. بعرف كل شي براسك يا حبيبي يا حبيبي.